بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نشرع في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في شرح الأربعين للإمام النووي أبي زكريا عليه رحمة الله. وهذا الكتاب فيما يتعلق بشرحه المراجعة بإذن الله عز وجل تكون من شرح العلامة العثيمين. من أراد أن يراجع أثناء الاختبارات تكون المراجعة من كتاب العلامة العثيمين عليه رحمة الله بكلام مختصر. وكتاب الأربعين للإمام النووي عليه رحمة الله بدأ الجمع فيه في زمن الحافظ أبي عمرو بن الصلاح عليه رحمة الله، فإنه قد عقد مجلسا أي لطلابه فأملى عليهم 26 حديثا عليها مدار الدين من الأحاديث الكلية التي عليها مدار الدين، وكانت 26 حديثا. ثم وهو شافعي المذهب، ثم جاء الإمام النووي عليه رحمة الله وهو أيضا شافعي المذهب، فأضاف إليها 16 حديثا، 16 حديثا، فأصبح المجموع 42 حديثا. وسماها الإمام النووي عليه رحمة الله بالأربعين لأن العرب تلغي الكسر، فيقولون عن الثلاثة والأربعين والأربعة والأربعين فيقولون أربعين، يقولون أربعين، فسماها بالأربعين. واشتهرت بين العلماء وبين طلاب العلم بالأربعين النووية، وإلا فابن الصلاح قد شارك فيها 26 حديثا. وأيضا جاء العلامة ابن رجب الفقيه المحدث الأصولي الحنبلي فأضاف إليها 8 من الأحاديث، 8 من الأحاديث، فأصبح المجموع 50 حديثا. ثم شرحها الحافظ ابن حجر ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه المفيد العظيم جامع العلوم والحكم، وهو من أحسن الشروح للأربعين، شرحها من حيث الحديث وشرحها أيضا من حيث الفقه، تكلم عليها بطريقة المحدثين وتكلم عليها بطريقة الفقهاء، علق على السند وعلق على المتن، الرجل محدث وفقيه، الرجل محدث وفقيه. وهذه الأحاديث التي أضافها ابن رجب عليه رحمة الله وهي 8، الحديث الأول كما سيأتي معنا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والحديث الثاني إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والحديث الثالث حديث كل مسكر خمر، والحديث الرابع ما ملأ ابن آدم وعاء شرا أو شر من بطنه، والحديث الخامس 4 من كنا فيه، والحديث السابع أو الحديث السادس لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والحديث السابع لو أنكم تتوكلون على الله، والحديث الثامن ألحقوا الفرائض بأهلها. فإن هذه الأحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح المجموع الذي شرحه ابن رجب عليه رحمة الله حديثيا وفقهيا في كتابه جامع العلوم والحكم من أحسن الكتب المؤلفة في شرح الأربعين، من أحسن الكتب المؤلفة في شرح الأربعين. وهذا الكتاب وهو الشرح يحتاج أيضا إلى شرح، فهو كتاب مفيد جدا، كتاب مفيد جدا، حتى الشرح هذا يحتاج إلى شرح. و الإمام النووي عليه رحمة الله ذكر مقدمة، يعني بعض الطبعات عندكم بعض المتون ربما يعني لم يذكروا ماذا المقدمة، وذكر المقدمات مقدمات الكتب هذه مفيدة، ذكر مقدمات الكتب وهي مقدمة المصنف والمؤلف هذه مفيدة جدا، لأنها تدل على ما في الكتاب وما مقصود صاحب هذا الكتاب وما هو الذي أدخل في هذا الكتاب وماذا أراد بهذا الكتاب، فذكر المقدمات طيب. فالعلامة العثيمين حذف المقدمة، وهكذا أيضا ابن رجب حذف المقدمة، وهكذا يعني من شرح الأربعين في الغالب أنهم حذفوا مقدمة الإمام النووي عليه رحمة الله، وإلا فهي مقدمة مفيدة جدا تدل على ما في الكتاب وعلى مقاصد ماذا الكتاب وما السبب في تأليف الكتاب، هذه مفيدة ومهمة، ونحن نعرج عليها على العجل، نعرج على هذه المقدمة على عجل. فقد بدأ الإمام النووي عليه رحمة الله كتابه الأربعين يعني كما هي العادة بالثناء على الله جل وعلا، بالحمد والثناء على الله جل وعلا اقتداء بكتاب الله، وهكذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا على كذلك ما مشى عليه المؤلفون والمصنفون في افتتاح مصنفاتهم ومؤلفاتهم حتى تحصل للإنسان البركة، حتى تحصل للإنسان البركة. ثم بعد ذلك عقب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عقب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما يتعلق بالسبب الحامل له على تأليف الأربعين وعلى جمع الأربعين من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا وتكلم على هذا الحديث فقال روينا والأصل في العبارة روينا، لأن بين الإمام النووي وبين من يعني ذكر هذا الحديث واسطه، فالتعبير بروينا أي بالتشديد هو أولى من التعبير بالتخفيف روينا، لأنه ما روى مباشرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالتشديد هو الصواب في هذه المسألة أنه روي، بمعنى أن بينه وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم واسطة في نقل هذا الحديث. فما هو هذا الحديث الذي نقله نحو الستة أو السبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله جل وعلا في زمرة الفقهاء والعلماء، أو فتحت له أبواب الجنة 8، وذكر أو يعني ماذا حلت له ماذا شفاعتي إلى آخر المعاني الذي ذكرها في هذا ماذا الحديث. فذكر الإمام النووي عليه رحمة الله هذا الحديث أنه قد روي هذا الحديث وهو من حفظ على أمتي. فهل الحامل للإمام النووي عليه رحمة الله في تأليف الأربعين وفي تصنيف الأربعين هو هذا الحديث المروي؟ ليس بصحيح، لأن الإمام النووي عليه رحمة الله ذكر اتفاق المحدثين على ضعفه، ذكر اتفاق المحدثين على ضعفه وأنه حديث ضعيف، مع أنه قد جاء عن جمع يعني 6 أو 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ضعيف جدا، ضعيف المدى جدا، لا يصلح حتى في الشواهد والمتابعات، لا يصلح في الشواهد والمتابعات. وإنما الحامل، ومع أن الإمام النووي عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بأنه يجوز العمل بالحديث الضعيف، يجوز العمل بالحديث، قال الحديث وإن كان ضعيفا يجوز العمل بالحديث ماذا الضعيف عند العلماء قاطبة، وفي نقل الإمام النووي عليه رحمة الله الإجماع على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل ماذا الأعمال، هذا لا إجماع فيه، والصحيح أن هذا قول جمهور المحدثين، قول جمهور ماذا المحدثين، لا اتفاق في المسألة ولا إجماع ماذا في المسألة، لأن شيخ الإسلام يعني يخالف، ابن القيم يخالف، وهكذا يعني جماعة من العلماء ماذا المتقدمين كالبخاري وهكذا مسلم، وذكروا جمعا ليس بالقليل ممن يخالف في هذه المسألة. فالمسألة مسألة الجمهور، الجمهور على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط، من هذه الشروط ألا يشتد مذا ضعفه، هذا الحديث شديد الضعف. والشرط الثاني أن يندرج تحت أصل المذا عام، أي أن يدل على هذا يعني المتن يعني ماذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضله، ما يدل على ماذا على فضله. والأمر الثالث أن الإنسان إذا رواه لا يعتقد عند العمل به أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ملخص هذه الشروط في باب المصطلح ذكرها الحافظ ابن حجر، أي أن العمل بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال يشترط فيه ثلاثة من الشروط: الشرط الأول أن لا يشتد ضعفه، والشرط الثاني أن يندرج تحت أصل عام. أصل عام مثل ماذا؟ يعني يأتي فضائل في صلاة الضحى فيأتي حديث ضعيف لم يثبت، لكن أصل صلاة الضحى يعني ثابتة، فيأتي حديث يدل على هذا ماذا الأصل. هذا معنى كلامه فيما يتعلق أن يندرج تحت أصل ماذا؟ تحت أصل كلي. والأمر الثالث أن هذا الإنسان لا يعتقد عند العمل به أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا قال الجمهور. أما إجماع فلا إجماع، فقول النووي عليه رحمة الله أن المسألة محل إجماع ليس بصحيح. لكن هل حامل الإمام النووي عليه رحمة الله على التأليف الأربعين أنه هذا الحديث الذي حكم الحفاظ واتفقوا على ضعفه؟ لا، وليس أيضا الحامل له على أنه إن كان ضعيفا فيعني ماذا يعمل به في فضائل الأعمال، ليس هذا هو السبب الحامل للإمام النووي عليه رحمة الله على التأليف الأربعين. وإنما الحامل للإمام النووي عليه رحمة الله حديثان. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وحديث ليبلغ الشاهد الغائب، حديثان هما الحامل للإمام النووي عليه رحمة الله على التأليف الأربعين، وأيضا حتى يحشر في زمرة من ألف من العلماء في الأربعينات. بعضهم ألف 40 في الأخلاق، 40 في الآداب، 40 في الجهاد، 40 إلى آخره، ألفت مؤلفات ونقلت عن جمع كثير من العلماء أنهم ألفوا فيما يسمى بالأربعين في الأخلاق، 40 في الآداب، 40 في الجهاد وهكذا. فأراد أن يقتدي بهؤلاء العلماء فشارك، أراد أن يقتدي بهؤلاء العلماء ماذا؟ فشارك مع العلماء. فالحامل له بعد الاستخارة أيضا، وذكر أنه قد استخار الله عز وجل في جمع 40، استخار الله جل وعلا في جمع 40، ما أقدم على عمل، لا شك أن هذا عمل خير، لكن مع هذا يستخير الله جل وعلا هل يعني ماذا يجمع 40 من الأحاديث في كلمة جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجمع؟ فقال: استخرت الله فجمعت، استخرت الله ماذا وجمعت. وذكر عن نفسه أنه التزم الصحة في هذه الأحاديث، والصحة هي عند الإمام النووي، لأنه قد ربما يرى الحديث الضعيف ماذا من قبيل يعني ما يستشهد به أو ما يحتج ماذا به. وإلا فعلى قول المحققون سيأتينا أن الحافظ ابن حجر أو أن الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله ضعف جمعا ليس بالقليل في الأربعين، ضعف جمعا ليس بالقليل في الأربعين. والأحاديث التي هي ماذا في الأربعين للإمام النووي عليه رحمة الله مفرقة، منها 12 حديثا في الصحيحين، أي في صحيح الإمام البخاري وفي صحيح الإمام مسلم، ومنها 14 أو 4 أحاديث انفرد بها الإمام البخاري، ومنها 13 حديثا انفرد بها الإمام مسلم، وباقي الأحاديث وهي 15 حديثا حتى تكمل ماذا 42 ماذا حديثا رواها ماذا أهل السنن والدارقطني والبيهقي وأحمد والدارمي وهكذا صاحب كتاب الحجة في تارك المحجة، كتاب الحجة في تارك ماذا المحجة. هذه خلاصة ما ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه. وهذه الأحاديث تعقبها ماذا ابن رجب، أي ما كان خارج الصحيحين تعقبه ابن رجب عليه رحمة الله، تعقبها ماذا ابن رجب، تعقب 7 من الأحاديث فحكم عليها بالضعف، تعقب 7 من الأحاديث في جامع العلوم والحكم فحكم عليها بالضعف. الحديث الأول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الراجح فيه الإرسال، الراجح فيه الإرسال. وهكذا حديث: اتق الله حيثما كنت، والحديث الأول وهو من حسن إسلام المرء هو الحديث 12 من أحاديث 40 حكم عليه ابن رجب بالإرسال والراجع فيه الإرسال. والحديث الثاني وهو الحديث 18 أي الرقم 18 من 40 اتق الله حيثما كنت حكم عليه أيضا ماذا بالإرسال حكم عليه بالإرسال. وهكذا الحديث الذي هو رقم 29 الحديث الثالث إلا حصائد ألسنتهم وهو حديث ماذا معاذ أيضا يقول أن هذا الحديث ماذا فيه انقطاع وله طرق ماذا ضعيفة فيه انقطاع وله طرق ماذا ضعيفة وهذه كلها سنتكلم عليها حديثيا وفقهيا بإذن الله عز وجل. لكن الآن نذكر مجمل ما في هذا الكتاب حتى يتصور الإنسان ما هي الأربعين هذه، من ألف الأربعين ومن زاد ومن أسس بداية ما يتعلق به الأربعين. الحديث الرابع وهو الحديث رقم ماذا 30 الذي هو الحديث ماذا 30 فيه إن الله حد حدودا ويعني ماذا حد ماذا إن الله فرض فرائض فقال فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها. الحديث مختلف فيه بين وقفه ورفعه والراجح أنه ماذا منقطع سيئات الكلام على هذه المسألة. وهكذا أيضا الحديث الخامس ازهد في الدنيا حديث ماذا منكر. وهكذا الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان إلى آخر الحديث رجح الحافظ ابن حجر أنه منقطع وله ماذا علل أخرى وجاء عن يعني جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث السابع وهو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه يعني تبعا لي قال هو معل. وهذه الأحاديث السبعة سنتكلم عليها فقها ولا بد. وهكذا ما يتعلق بالمبحث ماذا الحديث كما تكلم عليها ابن رجب عليه رحمة الله بكلام مختصر يليق بالأربعين يليق ماذا بالأربعين النووية. فهذه مقدمة. وبعد ذلك يعني ختم الإمام النووي عليه رحمة الله يعني بالحمد والخروج ماذا من المقدمة من ذكر ماذا المقدمة ويسأل الله عز وجل أن الله عز وجل يقبل منه عليه رحمة الله. فهذا ملخص فيما يتعلق بمقدمة الإمام النووي عليه رحمة الله التي قلنا أنها مهمة. ذكر مقدمة الإمام النووي التعليق ماذا عليها مهم، لابد من التعليق على المقدمات في الكتب لأنها تدلك على ما في الكتاب وعلى مقاصد الكتاب وأسباب تأليف هذا ماذا الكتاب وما هي الأحاديث المختارة وهل وفى بشرطه في الصحة وهل هي بالفعل من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن بعضها إنما يدل على مسألة وعلى مسألتين. هذا ملخص فيما يتعلق بالمقدمة. ثم ننتقل إلى الحديث إلى ذكر الحديث الأول من أحاديث الأربعين من أحاديث الأربعين. من يقرأ منكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين والحاضرين. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم، أول الأحاديث الذي طرقها الإمام النووي عليه رحمة الله حديث إنما الأعمال بالنيات. والتعليق على هذه الأحاديث كما قلنا بحسب ما جاء في شرح العلامة العثيمين وما كل ما ذكر أيضا العلامة العثيمين نذكره حتى لا يطول بنا ماذا المقام وإنما نأتي على مقصود الحديث نأتي على الأهم من ألفاظ هذا الحديث وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. الأعمال جمع عمل، الأعمال جمع عمل، والعمل هذا يشمل العمل البدني ويشمل العمل ماذا القلبي، يشمل العمل البدني ويشمل العمل ماذا؟ القلبي، ويشمل الأقوال، فكل هذه تسمى أعمال. إنما الأعمال، لأن محلاه بالألف واللام الذي تدل على العموم. ونيات جمع نية، نيات جمع نية، والنية في اللغة هي القصد والإرادة. النية في لغة العرب هي القصد والإرادة. الذي عنده الكتاب، كتاب العلامة العثيمين عليه رحمة الله الشرح، يجعل خطا تحت هذه الشروح حتى لا يتكلف الكتابة، تجعل خطا تعريف الأعمال ثم تعريف النية وهكذا. فالنيات جمع ماذا؟ نية، وهي في لغة العرب القصد، وشرعا هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. شرعا النية العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. ومحل النيات القلب، محل النيات هو القلب، وهذا بإجماع الفقهاء، وهذا بإجماع الفقهاء، لأن الإرادة والقصد ليست من قبيل الأقوال، وليست من قبيل الأفعال، ليست من قبيل الأقوال حتى تتعلق باللسان، وليست من قبيل الأفعال حتى تتعلق بالجوارح، وإنما هي قصود وإرادات، ومحل القصود والإرادات هي القلوب، وهذا بإجماع الفقهاء، بإجماع ماذا؟ الفقهاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ، أي لكل إنسان، إنما لكل امرئ، لكل ماذا؟ إنسان. وإن كان امرئ يطلق على الرجال، أيضا يدخل ماذا؟ النساء بالرجال، فهو عام سواء كان فيما يتعلق بالرجال أو ما يتعلق بالنساء. والشارع في الغالب في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام يذكر ما يتعلق بالأحكام التي تتعلق بالرجال، والأحكام المتعلقة بالرجال تتعلق بالنساء الأحكام، لأن الأصل عموم التشريع. والسبب في ذلك يعني من باب التغليب، لأن الغالب ما يتعلق بالمكلفين هم الرجال، أو لشرف ماذا؟ الرجال على النساء، ولك أن تقول ما شئت في هذا المقام. فإذا عبر الشارع بتكليف من التكاليف فيما يتعلق بالرجال، فالنساء يدخلن إلا ما جاء ما يدل على الدليل أن النساء يخرجن من هذا العموم، وإلا في الأصل أن النساء داخلات في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي عموم قوله سبحانه وتعالى: قال: ولكل امرئ ما نوى، أي لكل إنسان ما نوى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملتين: الجملة الأولى إنما الأعمال بالنيات، والجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى. فهل الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، أو أن الجملة الثانية تخالف الجملة الأولى؟ فهل هي من باب التأكيد أو من باب التأسيس؟ هذه قاعدة فقهية عند العلماء، إذا جاءت كلمة بعد كلمة هل هي مؤسسة للأولى أو أنها مؤكدة ماذا؟ للأولى. فإذا قلنا مؤكدة معنى أنها لا تفيد معنى زائد على المعنى الأول في الجملة الأولى، وإذا قلنا بأنها مؤسسة معنى أن لها معنى غير المعنى في الجملة ماذا؟ الأولى. وإذا اختلف الأمر بين التأسيس والتأكيد، الأصل أن يحمل الكلام على التأسيس لا على التأكيد، لأن التأكيد إنما يكون لسبب، فإذا لم يرى الإنسان سببا فالأصل أنه يحمل على أن الثانية جاءت ماذا؟ مؤسسة، أي جاءت لها معنى يختلف عن المعنى الأول. فما معنى هذا ماذا الكلام؟ قال العلماء فيما يتعلق بالجملة ماذا الأولى: إنما الأعمال بالنيات، الجملة الأولى باعتبار العمل المنوي، باعتبار العمل ماذا؟ المنوي. والجملة الثانية باعتبار المعمول له العمل، باعتبار المعمول له العمل. فاختلف المعنى في الجملتين، فكانت من قبيل التأسيس لا من قبيل ماذا؟ التأكيد. الجملة الأولى إنما الأعمال، أي المقصود العمل المنوي، وإنما لكل امرئ ما نوى فيما يتعلق بالمعمول له العمل، أنت تعمل لمن؟ أنت تعمل هذا العمل ماذا؟ لمن؟ فاختلف ماذا؟ المعنى. فحمله على التأسيس أولى من أن تحمل على التأكيد، أولى من أن تحمل ماذا؟ على التأكيد. قال العلماء لأن التأكيد يحتاج إلى سبب، فإذا لم يظهر ماذا السبب فتحمل على التأسيس، فتبحث لها عن معنى، يليق بها، تبحث لها عن معنى يليق بها. وما المقصود بالنيات؟ ما الحكمة من النية؟ وما المقصود ماذا بالنيات؟ إنما الأعمال بالنيات. قال العلماء، ولهذا ألفوا قاعدة فقهية من القواعد الكلية الكبرى الخمسة المتفق عليها، وهي قاعدة الأمور ماذا بمقاصدها. فالمقصود بالنيات هو التمييز، تأتي هذه النية للتمييز بين العادة وبين العبادة. فإن الإنسان قد يعمل عملا، قد يكون عادة وقد يكون عبادة، والصورة واحدة، قولية كان هذا العمل، قوليا كان هذا العمل، أو فعليا كان هذا العمل، لكن ما ندري هل يريد أن يتقرب به فيكون عبادة، أو يريد أن يعني يكون من قبيل العادة هذا القول أو الفعل فيكون ماذا عادة. فما هو الذي يميز بين العادة وبين العبادة مع أن صورة العمل واحدة؟ صورة العمل يعني مثاله، إنسان يغتسل، ظاهره يعني أنه ماذا، أنه يريد أن يرفع حدثا، وقد يرد عليه احتمال أنه يريد أن يتمرد، يعني يريد أن يذهب ماذا الحر، أو يذهب ماذا الأوساخ الذي ماذا عليه. فما هو الذي يميز بين الفعلين؟ هل اغتسل الإنسان عادة أي تنظفا وتبردا، أو اغتسل الإنسان من أجل رفع الحدث ماذا الأكبر فيكون ماذا عبادة؟ فالذي يميز بين هذين الفعلين اللذان صورتهما ماذا واحدة هي النية. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي أن النية هي التي تميز العادة من العبادة. وهكذا إنسان قد يمسك عن المفطرات من أكل وشراب إلى آخر ماذا المفطرات، ما ندري لعله يمسك ماذا من أجل الصحة، من أجل الحمية، ولعله يريد أن يعني ماذا يتقرب إلى الله جل وعلا. صورة الفعل واحدة، والصيام صورة الفعل ماذا واحدة. فالذي يميز بين هذا وهذا هو النية، هو ماذا النية. فلا بد من الإتيان بالنية التي يميز بها بين العادات وبين العبادات. وأيضا النية قد يؤتى بها للتفريق بين العبادات بعضها عن بعض، فإن من العبادات ما يكون فرضا، ومن العبادات ما يكون نفلا. هذا إنسان يصلي ركعتين، ما ندري أصلى الفجر أو صلى سنة الفجر، ما ندري أصلى الفجر أو صلى سنة ماذا الفجر في وقت الفجر، يعني في وقت ماذا الفجر. فما هو الذي يميز النية؟ أن يكون قد صلى، يريد أن يصلي سنة الفجر، أو يريد أن يصلي فرض ماذا الفجر. فالنية يؤتى بها للتفريق بين العادات وبين العبادات، وبين العبادات بعضها عن بعض، وهذا إنما يكون في العبادات التي يلتبس بعضها ببعض، أو بالعادات التي تلتبس بالعبادات، أو بالعادات التي تلتبس ماذا، أو العبادات التي تلتبس بالعادات. نفهم من هذا الكلام أن هذا الفعل أو هذا القول إذا كان لا يلتبس لا بعادة ولا بعبادة أخرى أنه لا يحتاج إلى نية التمييز. أما نية التعبد هذه لا بد منها حتى يقبل منه العمل، لكن نية التمييز ونية التعيين ما يحتاج إليها. إذا كان هذا العمل مميز، إما عادة لا يكون عبادة، وإما عبادة لا يكون عادة، فهذا لا يحتاج فيه الإنسان إلى الإتيان بنية التمييز والتعيين، لكن نية التقرب هذه لا بد منها حتى يقبل منه ماذا العمل. فالنية كما قال العلماء يؤتى بها للتفريق بين العادة وبين العبادة، بين العادة وبين ماذا العبادة. والتلفظ ماذا بالنيات، التلفظ ماذا بالنيات يحذر الإنسان، فهذا يعتبر ماذا من البدع، سواء جهر بها أو أسر بها. لو أن إنسان يتعبد لله عز وجل بالتلفظ بالنيات إما سرا وإما جهرا، نقول أولا هذا يخالف النية، فإن النية بمعنى القصد والإرادة التي لا تكون على الأفعال ولا تكون على الألسن، وإنما تكون ماذا في القلوب. فإخراج النية على اللسان هذا يدل على خروجها عن ماذا عن أصلها، فإن أصل النيات والمقاصد إنما يكون في القلوب، فيكون هذا من قبيل ماذا من خروج الشيء عن يعني ماذا عن محله. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فيكون من قبيل البدعة إذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالتلفظ بالنية. والأمر الثالث أن الإنسان حينما يتلفظ ماذا بما نواه يريد أن يخبر من، يريد أن يخبر من، فإذا أراد أن يخبر من بجانبه هذه مراءة صلى الله عليه وسلم، وإذا أراد أن يخبر رب العالمين فالله عز وجل يعلم ماذا خائنة ماذا الأعين وما تخفي الصدور، فما يحتاج أن يخبر رب العالمين بما تعبد لله عز وجل، فكان هذا من قبيل البدع. والإشكال الوارد ما ذكره العلماء وذكر الحافظ ابن حجر ابن رجب عليه رحمة الله في جامع العلوم والحكم، وهو وقد ذكر العلامة العثيمين في أثناء الشرح حتى لا نكون قد خرجنا ماذا من الشرح، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى عند الإحرام بقوله لبيك اللهم بحج، وذاك يقول لبيك اللهم بعمرة. قال العلماء هذه شعيرة الحج والعمرة، ليست من قبيل التلفظ بالنية، وإنما لبيك اللهم بعمرة هذه لا تعتبر من قبيل التلفظ بالنية، مثلها مثل دخول الإنسان في الصلاة حينما يقول الله أكبر الله أكبر، فهذه شعيرة، هذه ماذا شعير من الشعائر. أما النية فهو أن يقول اللهم إني أريد العمرة أو أريد الحج فيسره لي، حتى جاء عن عبد الله بن عمر أنه سمع رجلا يقول هذه الألفاظ فقال لا يسرها الله عليك. لماذا دعا عليه ابن عمر؟ لأن هذا الإنسان خالف السنة، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ بالنية وإنما تلفظ بالشعيرة. لو أن إنسانا جاء إلى الميقات ويريد حجا أو عمرة، والحج مفردا أو قارنا أو متمتعا، ولم يتلفظ به وإنما في قلبه وفي نيته أنه يريد أن يكون قارنا، هذا يكفي؟ نقول نعم يكفي، وإنما التلفظ بالشعيرة هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تدخل في هذا المعنى. فعلى كل التلفظ بالنية سرا وجهرا هذه من البدع، هذه ماذا من البدع، ولا يصلح الإنسان أن يتلفظ بها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على هذا الحديث، مثالا على هذا الحديث، وهو ما يتعلق بعمل الهجرة، وهو الخروج من البلد. الخروج من البلد كلاهما قد خرج من البلد، هذا إنسان خرج من بلده وهذا إنسان خرج من بلده، ذاك خرج من أجل الدنيا ومن أجل النكاح والزواج، وذاك خرج من أجل الله والرسول. الصورة واحدة في الخروج، الصورة في الخروج ماذا واحدة، فما هو الذي يميز بين الخروج لله والرسول وبين الخروج للدنيا ولزواج المرأة؟ إنها النيات، إنما الأعمال بالنيات. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل فقال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني هجرته إلى الله ورسوله أي قصدا يريد هذا المقصد، يهاجر إلى الله وإلى رسوله لنصر دين الله وهكذا أيضا لقيام دين الله وللتفقه في دين الله إلى آخر المعاني التي هي من أجل الله ومن أجل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قد يقول قائل أين الثواب، أين الثواب المذكور المرتب على هذا العمل؟ الرجل عمل، ما هو العمل الذي عمله؟ عمل الهجرة وخرج مهاجرا، فأين الثواب المرتب على الهجرة إلى الله والرسول؟ قال العلماء ذكر العمل يقوم مقام الثواب، ذكر العمل في هذا الحديث وهو إلى الله ورسوله هذا هو العمل، يقوم مقام الجزاء والأجر، يقوم مقام الجزاء. فعبر عن الأجر وعن الجزاء بالعمل، قالوا لأن الأجر قد تحقق بإذن الله، أن الأجر قد تحقق بإذن الله، فلم يذكر أن الأجر قد تحقق بإذن الله. وإلا في الهجرة إلى الله والرسول هذا عمل، وهجرته ماذا، فهجرته إلى الله ورسوله ما زال هذا عمل، فأين الأجر المرتب على العمل الأول؟ ذكر العمل الأول وذكر العمل الثاني، قال العلماء العمل الثاني قام مقام الأجر. ولماذا يذكر العمل في مقام ذكر الجزاء والثواب؟ قال العلماء لأنه متحقق بإذن الله، لأنه أي الجزاء والثواب متحقق بإذن الله عز وجل، لهذا ما أضمره النبي صلى الله عليه وسلم بل ذكره. وانظر إلى الفقرة الثانية، الذي هاجر، هاجر ماذا وخرج من بيتي، فصورة خروجه ماذا من بيتي كصورة خروج الذي خرج أيضا من بيتي، خارج ماذا من بيتي، كلاهما قد خرج من بيتي، ولكن لما اختلفت المقاصد اختلف أيضا كذلك الأحكام واختلف الثواب والجزاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هاجر لأجل هذا العمل، أي عمله هذا، هاجر لأجل هذا الأمر، يعني ومن كانت هجرته أي عمل هذا الإنسان من أجل دنيا، عمل هذا الإنسان من أجل أن ينكح ماذا؟ امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر إليه مرة أخرى، وهي هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما كرر هذا الأمر. لماذا؟ لدنو هذا المقصد ودناءة هذا ماذا؟ المقصد، بخلاف المقصد الأول عظيم. لهذا ما أضمرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكره، أضمر الثاني وذكر الأول، ولأجل ماذا؟ لأجل دناءته، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عملهم يعني من حيث الخروج خارج من أجل الدنيا ومن أجل ماذا؟ النكاح. والجزاء له يعني ما نوى، له ماذا؟ ما نوى. ماذا يريد؟ دنيا، لك دنيا، تريد امرأة، لك ماذا؟ امرأة. ليس له شيء من أمر الآخرة من حيث الثواب ومن حيث الأجر، بمعنى أن الثاني عمل عادي والأول عمل عبادي. الأول عمل عبادي، الأول عمل عبادي والثاني عمل ماذا؟ عادي. ولهذا كما قلنا أن النية يؤتى بها للتفريق بين العادات وبين العبادات، للتفريق بين العادات وبين العبادات في صورة عمل يشتبه، في صورة عمل يشتبه، قد يكون عادة وقد يكون عبادة، بخلاف الأعمال التي تتمحض عادة ما تدخل معنا، بخلاف الأعمال التي تتمحض عبادة ما تدخل معنا، إلا الأعمال التي تلتبس بالعادات. فلا يميز العادة عن العبادة أو العبادة عن بعض العبادة الأخرى إلا بالنيات. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يدل على أن الأمر يتعلق بالمقاصد والنيات، وعلى الإنسان أن يراعي هذا الجانب، وعلى الإنسان أن يراعي جانب المقاصد والنيات، ودائما أيضا يراقب قلبه. لا تنظر إلى جسدك ولا تنظر إلى بدنك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، فهي محل نظر الله عز وجل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقد ذكر الفائدة أيضا العلامة العثيمين في شرحه، وهو أن العبادات في حق الغافلين، أن العبادات في حق الغافلين تعتبر عادات. كيف تعتبر عادات وهي عبادات؟ قال: هذا إنسان اعتاد أنه كلما أذن المؤذن العادة جارية يتوضأ في خروج المسجد، ما يستشعر مسألة الوضوء والذهاب إلى المسجد وإتيان المسجد والصلاة في جماعة، لا يستشعر هذا بعد الأمر، وأن الله عز وجل قد أمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب ورتب عليه الثواب العظيم، لا يستحضر هذه المعاني. لكن العادة جارية في بلده، أذن المؤذن العادة عندنا نذهب إلى المسجد، فهذا جعل العبادات عادات. بسبب ماذا؟ الغفلة. بسبب ماذا؟ الغفلة. والعادات في حق المستيقظين، العادات وهي عادات في حق المستيقظين عبادات. فإن الإنسان قد يشرب الماء ويأكل الطعام ثم بعد ذلك يكون في نفسه وقلبه أنه يقصد من ذلك التقوي على مرضات الله والتقوي على طاعة الله عز وجل، فتكون هذه العادات في حقه عبادات. أما العبادات فهي أولى عبادات، أما العبادات فهي أولى أن تكون عبادات. فنبه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه المسألة، وأن الإنسان يستحضر ما يترتب على هذه الأعمال من الأجور ومن الثواب، حتى تكون هذه العبادات عبادات، وحتى تكون أيضا العادات عبادات. فبعض الناس يجعل عاداته عبادات، دائما ما يأكل الأكلة أو يشرب الشربة أو ينام إلا لأجل أن يتقوى على طاعة الله عز وجل، لأجل الحفظ، لأجل المراجعة، لأجل حضور الدرس. كل هذه تعتبر أي العادات في حقه عبادات. وأما العبادات فهي أولى أن تكون عبادات في حقه، لأنه صاحب يقظة، بخلاف الغافل الذي أصبحت العبادات في حقه عادة، أصبحت العبادة في حق عادة. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لربما لا يثاب، أنه لربما لا يثاب على هذا ماذا؟ الأمر. فهذا الحديث وهو حديث إنما الأعمال بالنيات حديث عظيم، حديث عظيم من أعظم الأحاديث. ولهذا بدأ المصنفون في مصنفاتهم بهذا الحديث، بدأ المصنفون في مصنفاتهم بهذا الحديث، والسبب في ذلك من أجل تصحيح النية، لأنه داخل على عمل عظيم التأليف والتصنيف. ما هي النية؟ لأن النية إذا كانت مدخولة يذهب هذا التعب، تؤلف 10 مجلدات والنية مدخولة، ما في أجر. أتعبت بدنك وضاع ثوابك، أتعبت بدنك ربما ضيعت مالك، وربما هجرت أهلك وأولادك من أجل تؤلف هذا المؤلف، وكان ما هو لله، وكان هذا الكتاب ماذا؟ ليس لله. لهذا كانوا يبدأون يعني مصنفاتهم ومؤلفاتهم بهذا الحديث العظيم: إنما الأعمال بالنيات. استشعر النية، لماذا أؤلف هذا الكتاب؟ لماذا أصنف هذا ماذا الكتاب؟ يستشعرون هذا ماذا الأمر حتى تحصل لهم البركة، حتى تحصل لهم البركة والعون من الله عز وجل. أما إذا كانت النوايا مدخولة فالعمل ماذا؟ وإن ألف الإنسان ما ألف، وإن صنف الإنسان ما صنف، فإنه وإن صنف وأحسن التصنيف لربما لا ينتفع بها كتابه ولا يكون له بركة وانتشار. الإمام النووي عليه رحمة الله انظر إلى هذه 40 حديثا جعل الله عز وجل فيها البركة. ما من دورة علمية من الدورات تقام إلا يدرس في هذا الكتاب، إلا ويدرس في هذا الكتاب، يحفظ للصغار والكبار، للرجال والنساء، وربما يدرس دائما وأبدا في المساجد. سبب ذلك البركة من الله عز وجل، بارك الله عز وجل في هذا الكتاب بسبب، والله أعلم، أن صاحب الكتاب قد صدق مع الله عز وجل. هذا استخار الله، ما هو ألف هكذا، لما ألف هذا الكتاب استخار، والله أعلم كم استخار وكيف دعا الله عز وجل فيما يتعلق به الاستخارة. ثم بعد ذلك شرع في التأليف، شرع ماذا؟ في تأليف هذا ماذا الكتاب. فبارك الله عز وجل في هذا الكتاب. فأخذنا اليوم مقدمة تتعلق بالكتاب وبمباحث الكتاب، وأخذنا الحديث الأول، وما سيكون المشي على هذا، وإنما نأخذ في كل مجلس بإذن الله عز وجل، وهذا بحسبه، بحسب الأحاديث. بعض الأحاديث فيها طول تحتاج وقفات، وبعض الأحاديث قصيرة قد ربما نأخذ 3، 4، أو 5 أحاديث في المجلس ماذا الواحد، لكن بإذن الله عز وجل ما ينتهي المقرر إلا وانتهينا، ما يأتي المقرر بإذن الله إلا وانتهينا، ولكن نراعي الأحاديث، الأحاديث التي عليها عمل ولها ثمرة وفيها فائدة قد نقف ماذا عندها، والأحاديث التي معانيها ماذا قليلة قد ربما تكون ضعيفة لا نعري كثيرا على فوائدها، وإنما نمر عليها ماذا مرورا. والمبحث كما قلنا هو أن المبحث سيكون مبحثا فقهيا ومبحثا حديثيا، مبحثا فقهيا ومبحثا حديثيا في التعليق على الأحاديث. تعرفون أن ابن رجب ضعف 7 من الأحاديث في هذا الكتاب، فنحتاج أن ننظر في هذا التضعيف، هل صح هذا التضعيف أو أنه لم يصح هذا التضعيف، فلا بد ونحن كطلاب علم أن ننظر في هذه الأدلة على تضعيف هذه الأحاديث، هل ثبتت أو لم تثبت ماذا عن العلماء، هل هي راجحة أو هي ماذا مرجوحة. لا تعقب لكلام العلماء، ولكن ننقل من كلام العلماء على العلماء، ننقل من كلام العلماء على العلماء، أما نحن في طلاب علم نعرف قدر أنفسنا. أسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته.